الذين فتوا على الخطر الطبيعي بالكورونا السجن وفي بعض حالات العالم كثيرا عن خطبه والله مسؤول قال هذا يقال بالعالم الذي استفاد من عادة معادة محرمة هل يقف وجود الخلق ان تكفيه الطلبه ويستغنى هذا المال ويهدد الابناء واجب في هذا ان يكفي ضعف المال ويصدق بالجهل لانه دخل ايضا الى بدء الهلاك فاذا دخلت عليه امور محرمه في منكره في الهاله او المحاضرات الربويه او الشركات او حتىها يصرف ما زاد على ضعف المال في المهدد الشركات الفقراء والمساكين مشاريع خيريه من صلاح الطرقات وصلاح الولاه اتبع ذلك مما ينفع الناس ولا يستحل الحرام إذا الله العلم قال إنه إذا تاب إلى الله فله ما سبق ما قال جل وعلا وحمد الله تعالى وحرمه من بعده ومن كان حرمه من كان فله ما سبق أمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون قال فهذا الأمر شاهد ومسلم إذا كان إذا تاب يباح له ما عنده فكيف يصل إلى تاب ورجع إلى الله فله ما سبق أمره إلى الله ولكن المسلم غير كافر ليس بمخاطر بفعل احكام الشرع وان كان مخاطرا بها من جهه السلميات والسلميات المفروضه عليها يوم القيامه لكنه لا يؤمر بها الا بعد التسامح بكلام المسلم فان مامور بالتسامح ومخاطرا بها ومامور بفعلها فاذا تعدى حدود الله ووقع في المحارم فينبغي له ان يتصدق بالشيء الذي دخل عليه غير يكلف او ينفقه في وجوه اخرى يجعله غير الله عن المسلمين حتى لا يدخل جوفه مما حضر الله به وهذا احوط المؤمن وابعد عن الشبهه اما اذا تعمد ذلك فانه لا يجوز له الفقر بعلم يجب عليه اخراجه من حوزته ويخرجه في وجوه البر لانه تعاطاه عن علم وعن بصيره فلا يجوز له الشهاده من عمل اما الجاهل فلا يجوز الى تاب وعده الله علم من استهدى الله فالقول بان له ما ثلاث قول قول خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.